إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله الولي الحميد، رب العرش المجيد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، الذي يمهل الظالمين ولا يهملهم، ويستدرج الكافرين ويملي لهم، وكيده متين وبطشه شديد. الحمد لله الذي هدانا ولولاه ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، ومن علينا بمحمد نبيا ورسولا يهدي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، سيد ولد آدم وخير رجل، سيد ولد آدم وخير رجل طلعت عليه الشمس في العالمين، الشاهد على أمته وسائر الأمم، المبشر من أطاعه بغرفات الجنان، المنذر من عصاه بدركات النيران، الداعي كل العالمين لدين الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، السراج المنير فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور العلم والتوحيد، دعا الناس إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهرا، دعاهم بقوله وعمله وسيرته وأدبه وخلقه، دعا العامة والخاصة والنبلاء والدهماء والملوك والأمراء وجميع بني آدم بغير استثناء، دعاهم جميعا إلى كلمة سواء، لا إله إلا الله، وترك ما عبد من غير الله من صنم أو وثن أو هوى متبع أو طاغوت جبار. فلبث في قومه 23 سنة يدافع ويجاهد حتى مكن الله لدينه في الأرض، وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله أكبر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. أيها المؤمنون، من المعلوم قديما وحديثا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن كل عظيم وقائد زعيم له من الأتباع من يحبه أشد الحب، وله من الأعداء من يبغضه أشد البغض، فكيف بنبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي اصطفاه الله على سائر الأنبياء والرسل، فضلاً عن اصطفائه وتفضيله على بني جنسه من البشر، كيف لا يكون له من الأعداء الحاقدين والخصوم المبغضين ما لا يكون لغيره من العالمين، وخصوصاً من اليهود الماكرين والصليبيين الحاقدين والمشركين الجاحدين وأتباعهم وأوليائهم من إنس وجن. بعث الله سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لتكون منطلقًا لرسالته وإشعاع نوره وإعلان توحيده لله الذي سجد وركع له وخضع له كل شيء طوعًا وكرهًا، ولينذر أم القرى ومن حولها ممن تبلغهم دعوته ويصلهم صوته ويغشاهم نوره، فهيأ له من الأصحاب من أحبوه حباً لم يعرف التاريخ البشري له مثيلاً، يفدونه بآبائهم وأمهاتهم وأموالهم وأعراضهم ودمائهم، ويجدون ذلك رخيصاً في حقه وتقصيراً في جنبه، حتى قال أبو سفيان لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن الدثنة، هذا الصحابي الجليل الذي وقع في أيدي المشركين وهموا بقتله، وقبل أن ينفذوا فيه إجرامهم سأله أبو سفيان وكان بعد لم يسلم، كان مشركا وكان زعيم قومه، سأله وقال: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمداً صلى الله عليه وسلم، أقولها أنا وليس هو، أتحب أن محمداً الآن مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ تبغي يكون الآن محمد مكانك؟ هذا الإجرام اللي بغينا ننفذه فيه مشي فيك أنت، وأنت تكون طليق في بيتك مرتاح مع راسك مع نفسك. شنو كان الجواب ديال زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكان الذي أنا فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. هذا هو الفداء، وهذا هو الصدق في المحبة، وهذا هو البرهان على الإيمان. فماذا قال أبو سفيان؟ قال: والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. شاف الملوك ديال الفرس وديال الروم والأقباط في زمانه يركعون لملوكهم، ولكن هل محبة؟ لا، خوفا وطمعا كيحيوهم، ولكن قلوبهم جافة من محبتهم، إنما فعلوا ذلك رياء ونفاقا ومن أجل الحصول على المناصب والمراتب والأموال والقربات، أن يقربوا إلى ملوكهم وتكون لهم السطوة والكلمة المسموعة إلى غير ذلك من أغراض الدنيا. ما أحبوهم الحب الحقيقي الذي يكون بسببه الفداء. ثم قتل زيد بن الدثنة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا بمحبته. هكذا أيها الإخوة كان حب أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد من ذلك، لأن حبه وتفضيله على الأهل والمال والولد من صميم الدين، حبه دين مش عادة فقط، مش من أجل القرابة لأنهم قريشيين هو قريشي، لا، حبه دين. فلا يؤمن أحد من المسلمين حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات يوم قال الفاروق عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تؤمن يا ابن الخطاب حتى تؤثرني على نفسك والناس أجمعين. فقال عمر: والله يا رسول الله إني لأحبك الآن أكثر من حبي لنفسي ومن الناس أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن وصلت، الآن اجتمع الإيمان في قلبك. هذا من جانب، من جانب الأصحاب، من جانب الأحباب، من جانب أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبائه. أما من جهة أعدائه فقد بلغ من بغضهم وكراهيتهم وإيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صبره الجميل عليهم وتحمله، بلغ منهم أن نعتوه بالصابئي، والصابئي هو المارق والخارج عن الدين، بمعنى أنه خرج عن الدين ديالهم، ونعتوه بالمجنون والساحر والكاهن والشاعر والكذاب، وكل ذلك مذكور في القرآن الكريم. وسبوه وشتموه، وبصق أحدهم في وجهه صلى الله عليه وسلم وهو عقبة ابن أبي معيط لعنه الله، وفيه نزل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اللي خذله هو أبو جهل، ذاك هو الشيطان وكان الصادق دياله. هذا عمل واحد الوليمة ودعا إليها القريشيين الوجهاء ديال الناس، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حريص على دعوة الناس إلى الإسلام قال له: لن آكل حتى تسلم، حتى تشهد أن لا إله إلا الله. فقالها، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فلما بلغ هذا الخبر أبا جهل عيره عيره وقال له: رحنا كنجمعوا لك، انت احتاجنا الطعام وحنا كنجمعوا لك الطعام باش نغنيوك لأنك أصبحت فقير. قال له: كيف ذلك؟ قالوا: لأنك نطقت بما أمرك به محمد، نطقت به بالتوحيد والرسالة، وجهي من وجهك حرام حتى تدفل في وجهه. وفعل ذلك، فرد الله رذاذ بصاقه في وجهه نارا من جهنم. وحث عليه بعضهم التراب، وألقى عليه أحدهم سل الجزور أو الجزور، سلا هي ذاك الفرث. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجد جاءوا وهرقوا عليه الفرث ديال الذبيحة الكرشة، وخنقه أحدهم بثوبه وأوقعوه في كمين، حفر واحد الكمين في الأرض غزوة أحد وقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فكسرت ثناياه ورباعيته، وقذفه سفهاء الطائف بالحجارة حتى أدموا قدميه وألجأوه إلى بستان. كل ذلك وهو يحرص على هدايتهم وإنقاذهم من نار جهنم ومن شقاء الدنيا والآخرة، فهل كان يرد شرهم بالشر وسيئاتهم بالسوء؟ لا أبدا، بل كان يصبر ويتحمل ويتجلد ويدعو لهم لا عليهم، يدعو لهم لا عليهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولا يشكو حاله وضعفه وغربته إلا إلى الله العليم القدير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي: ويلكم ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أخرجه البزار. وزاد: فتركوه وأقبلوا على أبي بكر، خلوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا لأبي بكر كي يضربه، حتى تورم وجهه وكادت أنفه أن تختفي من الورم من النفخ اللي ضربه. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح. واشتد أذاهم له عام الحزن لما مات سنداه زوجته خديجة وعمه أبو طالب، فآذوه أذى شديدا وكان صلى الله عليه وسلم يعزي نفسه ويواسيها بما حدث للأنبياء من قبله. دم يعني وجهه كله دم، وهو يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأيضا صح عنه أنه توجه إلى الله تعالى بهذه الشكوى البليغة الفصيحة، حيث قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. هذه لما أذواه في الطائف وكان راجع إلى مكة يبحث عن من ينصر، من يؤويه ويحميه ليبلغ رسالة ربه، وهو العام الحزن. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أرجى لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولم يقل هذا عن ضعف، عن ضعف في نفسه أو ضعف في أصحابه حينئذ، وكانوا أقل، ولكنهم كثير والعبرة بالكم بالكيف وليس بالكم. ولو أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإبادة أعدائه لأبادوهم، لو أمرهم بإبادة أعدائه في ذلك الفترة المكية لأبادوهم عن آخرهم، ولكن كان يأمرهم بالصبر وبكف الأيدي حتى يأذن الله بالدفاع والجهاد. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لم يكن ذلك عن ضعف في نفسه أو ضعف في أصحابه أو رعب في قلبه أو جبن في جبلته، وإنما هو امتثال لأمر الله وطاعة لحكمه حتى أذن الله بقتال المشركين ومنازلتهم وجلادهم، فكان أشجع الناس وأنجد الناس. قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقال أيضا: كنا إذا حمي الوطيس، يعني اشتدت نار الحرب، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. فأما إذا غلب واستسلم عدوه بين يديه كف وعفا وعامل بالحسنى، لا يتبع هاربا ولا يجهز على جريح ولا يمثل بقتيل ولا يشمت بقريب أو بعيد. قد مكنه الله تعالى عام الفتح بأقاربه وبني عشيرته وقريته الذين طالما أذاقوه وأصحابه المر والحنظل، فدارت عليهم الدائرة حتى أصبحوا في قبضته جميعا، وهو قادر على أن يذيقهم ضعف ما أذاقوه من العذاب، وأن يرد الصاع صاعين والكيل مكيالين وينكل بهم جزاء وفاقا كما فعلوا بأصحابه من قبل. ولكنه تجاوز وعفا وقال لهم: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: والله لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيها المؤمنون، هذا هو نبيكم المثل الأعلى في الصبر والحلم والشجاعة والعفو والرحمة بالعالمين، يحرص على هدايتهم وإنقاذهم من نيران جهنم وبئس المصير، وهم بسبب كفرهم وطيشهم وسفاهة عقولهم يقابلون الحسنة بالسيئة والمحبة بالكراهية والخير بالشر، القدامى منهم والجدد. فقد طلعت على العالمين اليوم أو طلع على العالمين اليوم فيلم أمريكي صهيوني سخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجوه في الصور التي حلت لهم لكي يشفوا صدورهم من الكفر والغل والحقد عليه وعلى أصحابه. وليست هذه هي المرة الأولى، وإنما سبقتها أحداث وأحداث، ولكن كل حدث ينسي في الآخر. أحرقت المصاحف في غوانتانامو وألقيت في مجاري المياه الخبيثة، وأحرق هذا الرجل الذي أخرج هذا الفيلم بيده، هو هذا أحرق المصحف كذلك. وفعل ما فعل بالشعائر الدينية في عام 2006 بالدنمارك، سخروا من رسول الله أيضا وشوهوا سمعته وصوروه بالصور الساخرة، صوروه على براقه صاعدا إلى السماء استهزاء بقصة الإسراء والمعراج وتكذيبا بما أثبته القرآن الكريم، وصوروه أحيانا وعلى رأسه عمامة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومربوط في لحيته قنابل يريد تفجيرها، إشارة إلى قضية الإرهاب التي أثارها اليهود الماكرون والصليبيون الحاقدون ليحاربوا بها دين الإسلام الحنيف الذي جهلوه وجهلوا كتابه وجهلوا نبيه وأضمروا له البغض والكراهية والعداوة الرعناء. ثم شاعت الصور في أوروبا، فتابعت الدنمارك دولة المجر، شوهت أيضاً بدورها وعلقت وسخرت واستهزأت وأظهرت من الحقد والكراهية ما زاد على غيرها، والعالم ينظر ولا يأبه بما يفعل الكفرة الفجرة بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من رحم الله ممن صاحوا في المنكر وغيروه انتصارا لنبيهم ودفاعا عن دينهم وعقيدتهم. جعلني الله وإياكم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفداء لعرضه وكرامته وشرفه ودينه وشريعته. اللهم احشرنا مع من أحببنا، احشرنا يا ربنا مع نبينا ومع صحابته الكرام وأتباعه الأبرار ومع صالح المؤمنين الأخيار، إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، علا في عليائه وتقدس في سمائه، فلا تنفعه طاعة الطائعين، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا يضره عصيان الطغاة وكفران الكافرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأتمها، وبين المحجة وأنارها، وظهر دينه على كل دين رغم أنف الكافرين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين. فالسعيد من أحبه ووالاه وجاهد خلفه ودعا إلى ما دعا إليه، والشقي من عارضه وعاداه واتبع هواه ودعا بدعوى الجاهلية. أما بعد، فقد اجتمع يوم الثلاثاء 11 سبتمبر حشد غفير من الصهاينة ومعهم الأنجاس وحثالات من عباد البقر وأهل الصليب الحاقدون، ومعهم من والاهم وجاراهم من السفهاء، اجتمعوا جميعاً بمناسبة الذكرى الفاجعة والخطب الجسيم الذي ألم بأبراجهم وانخلعت له قلوبهم على فيلم ساخر يسخرون فيه من نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ويصورونه للمشاهدين على أنه الإرهابي الأول الذي أذن لأتباعه بتخريب وتدمير كل شيء وإقامة الإسلام على أنقاضه، وهم بهذا يريدون أن يشفوا صدورهم، يريدون أن يشفوا صدورهم وينسوا فاجعتهم. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا رسول الله أن يكون له أو أن يكون كما صوروا، وحاشا أصحابه وأتباعه أن يكونوا كما ظنوا وتصوروا. فليقولوا ما شاءوا، فما ضر نبينا شيء من أقوالهم، ولتنبح كلابهم ما استطاعت أن تنبح، فإن قافلة الإسلام بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرة لا يردها نباح ولا يثنيها صياح، والله متم النور ولو كره الكافرون. وإننا جميعا معاشر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نندد بإساءتهم وجريمتهم، ونقول لهم كما قال زيد بن الدثنة: والله لا نحب أن يكون محمد مكاننا تصيبه شوكة تؤذيه، ونكون نحن طليقين في أهلنا. فبأرواحنا وأبداننا وأموالنا وأمهاتنا وآبائنا نفديك يا رسول الله. وما لحقك من أذى وإساءة لا نبغيه ولا نرضاه لك ولا لإخوانك الأنبياء والرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر أنبياء الله ورسله. ما نبغيه هذا حتى نشي واحد منهم أبدا. هذا هو الدين ديالنا، وبهذا الشيء هذا غادي نقضيو عليهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبهذا التفتح هذا غادي يدخلوا في ديننا، في دين الإسلام بالأفواج. هم يسبون نبينا ونحن لا نسب نبيهم، بل نحبه ونعتبر ذلك دينا. وقد جعل الله تعالى من كفر بواحد من الأنبياء والرسل كأنه كفر بهم جميعا وهو في النار. وقطعت أيدي الكفرة، وتبت يد الصهيونية الماكرة والصليبية الكافرة والعلمانية المقيتة. وأما ما لحق خصومك من ضرر، خصومك يا رسول الله، ما لحق خصومك يا رسول الله من ضرر بقتل سفيرهم في ليبيا وإحراق سفارتهم وتدميرها وما شابه ذلك في مصر واليمن والعراق والأردن والمغرب وكثير من بلدان المسلمين والعرب، فأنتم فيه السبب، أنتم هما السبب. وما أصابكم من سوء فبما كسبت أيديكم. واش اللي كيعتادي على الجبحة ما ينتظرش أن تلسع النحل؟ ها؟ وهكذا إذن هذا المثل ديال المسلمين، تعدلهم على الشعائر ديالهم لابد سوف ينفعلون ويغضبون. وهذا الدرس هذا باقي ما اعتبروش بهما، كل مرة كيكرروها وكيكرروها الشياطين ديالهم، فليكفوهم عنا. وما أصابكم من سوء فبما كسبت أيديكم وعلى أهلها جنت براقش. على أهلها جنت براقش. قصة ديال براقش، وهي أن واحد القبيلة عربية كان عندها العداوة مع واحد القبيلة أخرى وغلبتها وهربوا، هربوا منهم يتخبعوا منهم، ولكن معاهم كلبة اسمها براقش كانت كتنبح، وهم تبعوهم بالنباح ديالها حتى قتلوهم جميعا. فقيل وسار مثلا على أهلها جنت براقش، فإن تكفوا عن المسلمين بأسكم فلن تجدوا منهم إلا الأمن والسلم، وإن تعتدوا فالله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والله غالب على أمره، ولا قوة إلا بالله. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وفشل تدبيرهم وخططهم، واجعل أسلحتهم ترجع في صدورهم وفي ديارهم وفي أوطانهم. يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ملجأ المضطرين، يا مجيب المستغيثين، بك نستغيث وبك نستنصر وإليك نمد أيدينا فانصرنا. اللهم انصرنا، اللهم أظهر دينك، اللهم رد لأمة الإسلام سيادتها وقيادتها وخيريتها وعلوها وظهورها وانتصارها على أعدائها. اللهم يا رب ارفع راية الإسلام ونكس راية الكفر وراية الشرك وراية اليهود وراية الصليبيين. اللهم يا ربنا ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب الصالحين من عبادك، واحشرنا في زمرتهم وارفعنا في رفقتهم مع المنعمين عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم حبب الإيمان والإسلام إلى أولياء المسلمين وزعمائهم حتى يردوا عن الأمة ظلم الظالمين وعدوان المعتدين وإجرام المجرمين، يا قوي يا متين يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وأقر عينه بولي عهده وسائر أفراد أسرته. اللهم يا رب حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، تولى أمورنا، اختم بالصالحات أعمالنا، اشف مرضانا، فرج كربنا، اقض ديوننا، أطلق أسرانا، انصرنا على أنفسنا وعلى الشياطين من الإنس والجن، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.